يما يا جنة بدنيتي، يما يا كنز من النعام افتات يما بموجتي، بس اطلبي واقول تم. مهما عدا الحلو الكلام بوصفه فضالك ظلم، ينطق لساني بمدحك ولو ينتهي المعجم ندم. مهما عدا الحلو الكلام بوصفه فضالك ظلم، ينطق لساني بمدحك ولو ينتهي المعجم ندم. في داخلك قلبي نظام، داخل ثلاث من الظلام، والنور في عيني بدا من شفت وجهك ابتسم. في داخلك قلبي نظام، داخل ثلاث من الظلام، والنور في عيني بدا من شفت وجهك ابتسم. القرب من صوتك دوا، والبعد عن طيبك ألام. يا يما الله يحفظك، ما للحياة دونك طعام. قالوا الفرح قلت الفرح، ما أعرف إلا بحضني لم. قالوا نواسي قلت ما يمسح دموعي غيرهم. قالوا الفرح قلت الفرح، ما أعرف إلا بحضني لم. قالوا نواسي قلت ما يمسح دموعي غيرهم. قالوا المنى قلت المنى، في حقيقة أو حلم. أسأل يا يما راضية عني وترد بصدق نعم. قالوا المنى قلت المنى، لو في حقيقة أو حلم. أسأل يا يما راضية عني وترد بصدق نعم.